أتي بأمي ودعتنا للذهاب معهم إلى السيرك. أنا أحب الذهاب إلى السيرك، وبالأخص مع أولاد عماتي، ستكون نزهة ممتعة. هل انتهيت يا باسل من عمل واجبك المدرسي؟ نعم يا أمي. إذن هيا لتجهز نفسك، فنحن على موعد للذهاب إلى السيرك مع عمتك. لقد أخبرته بالأمر. وعليك أنت أيضا أن تجهزي نفسك، وسأذهب لأعد لكم بعض العصائر والمأكولات لنأخذها معنا. مرحبا يا خالد. مرحبا، هل باسل هنا؟ نعم، إنه في حجرته. مرحبا يا باسل، هل أنت مستعد للذهاب معي؟ نعم، ولكن... ولكن ماذا؟ لقد وعدتني بالذهاب معي إلى البيت لنتم سويا تجهيز اللوحة وتلوينها لتقديمها في المسابقة غدا. إنني أعرف، وأعرف أن المعلم سيختار غدا أحسن لوحة لهذا الشهر، وسيعطي الفائز جائزة قيمة، وقد اتفقنا أن ترسم أنت اللوحة وأقوم أنا بتلوينها. نعم، لأنك بارع في تنسيق الألوان، وسنقدم اللوحة للمسابقة باسمي أنا وأنت. فماذا حدث؟ أنا الآن سوف أخرج مع عائلتي للتنزه. ولكنك وعدتني أن نتم عمل اللوحة معا. نعم، نعم يا خالد، سأفكر في الأمر. ما بك يا باسل؟ لقد وعدت خالد بالذهاب معه إلى بيته لنتم معا رسم لوحة المسابقة، ولكني أريد الخروج معكم للتنزه. وماذا ستفعل؟ إنني وعدت خالد بإتمام اللوحة معه، والمشاركة في المسابقة وتجهيز اللوحة وتلوينها سيأخذ وقتا كبيرا، وأنا أريد الذهاب مع العائلة إلى السيرك، فأنا أتمنى الذهاب إلى هناك لمشاهدة العروض الشيقة. ماذا أفعل؟ ها؟ ما هذا؟ علي أن أجد حلا لهذه المشكلة. وجدتها، سأختار هذا الحل. إن الذهاب إلى السيرك مع أولاد عمتي شيء رائع، وسنقضي معهم أحلى الأوقات. سأذهب مع العائلة للتنزه وأعتذر إلى خالد. هل ستذهب معنا يا باسل؟ نعم، فأنا أريد الذهاب إلى السيرك منذ فترة. سأعتذر إلى خالد وسآتي معكم. إن العرض شيق جدا. بالفعل، ولكني... ما بك يا باسل؟ ألست سعيدا؟ أنا سعيد، ولكني أشعر بالخجل مما فعلته مع خالد. ترى هل استطاع أن يكمل اللوحة؟ مرحبا يا خالد، هل أتممت اللوحة؟ لقد قمت بعمل ما أستطيع، ولن أحتاج إلى مساعدة منك بعد أن تخليت عن وعدك لي. أنت تعرف أني كنت أريد مشاركتك في عمل اللوحة. لقد وعدتني يا باسل، والمسلم لا يخلف الوعد. إن لوحتك جميلة يا خالد، ولكن كان ينقصها توزيع الألوان وتنسيقها. لو كنت أحسنت تنسيق الألوان لفزت بالجائزة. لقد كنت أنا وخالد متشاركان في عمل اللوحة، هو بالرسم وأنا بالتلوين، وقد وعدت خالد أن نتعاون في اللوحة وتقديمها للمسابقة، ولكني خرجت مع عائلتي ولم أتم ما اتفقنا عليه. كان عليك أن تفي بوعدك يا باسل، ولقد كنت السبب في حزن صديقك وعدم حصوله على الجائزة. أنا آسف. ماذا بك يا باسل؟ لقد أخطأت عندما وعدت خالد بالاشتراك معه في لوحة المسابقة، ثم أخلفت وعدي معه عندما علمت أننا سوف نذهب إلى السيرك، وخسر خالد الجائزة بسببي. لو كنت أخبرتني بالأمر لجعلتك تذهب إلى خالد وتفي بما وعدت به. ولكني كنت أريد الذهاب معكم. عليك أن تتعلم أن تفي بوعودك للآخرين مهما كلفك الأمر. أنا فعلا أخطأت. ها؟ لقد أخطأت، ليتني لم أفعل ذلك. حسنا، سأجرب حلا آخر. لقد وعدت خالد بمشاركته العمل في اللوحة، ولكن الذهاب إلى السيرك لن يكون كل يوم. سأذهب، وعند عودتي سأحاول أن أكمل معه اللوحة. هل ستذهب إلى السيرك يا باسل؟ نعم. هل نسيت وعدك لي بمشاركة العمل في اللوحة لتقديمها إلى المسابقة؟ لم أنس ذلك، ولكني أريد الذهاب إلى السيرك، وعند عودتي سأحاول أن ألون معك بعض أجزاء اللوحة. حسناً، سأحاول إتمامها وحدي، ولن نقوم بعد الآن بأي عمل مشترك بيننا. اللوحة الفائزة هي لوحة أحمد. ماذا بك يا خالد؟ أراك حزيناً. لقد كنت أتمنى الفوز بالمسابقة، وقد تعاهدت أنا وباسل على عمل لوحة المسابقة سوياً، ولكنه لم يفي بوعده. لا تحزن يا خالد، حاول مرة أخرى وستحصل على الجائزة. ولكن أين باسل؟ إنه لم يحضر اليوم. أنا لا أعلم بهذا الأمر. إن خالد قد حكى لي عما حدث وعن تخلي باسل عنه في إتمام اللوحة بعد أن اتفق على إنجازها معا، وقد تسبب هذا في حزن خالد، ولتصرف باسل هذا سيحرم من المشاركة في مسابقة الرسم في الشهر القادم. إنه يستحق العقاب، لقد أخبرني الأستاذ نبيل عما فعلته مع خالد وتخليك عما وعدته به، وقد عاقبك بعدم المشاركة في مسابقة الرسم للشهر القادم. يا باسل، إن من أهم صفات المسلم أن يكون صادقاً في وعوده مهما كلفه الأمر. أنا آسف. لا يكفي الأسف لتصحيح الأخطاء، وعقاباً لخطئك لن تأتي معنا غداً لحضور دعوة عمتك لنا على الغداء. لقد أخطأت مرة ثانية. إذن سأجرب هذا الحل. لقد وعدت خالد وعلي أن أفي بوعدي معه. سأذهب معه إلى البيت لتلوين اللوحة وإعدادها للمسابقة، ولن أذهب إلى السيرك. هيا يا باسل، نجهز الملابس التي سنرتديها، ستكون نزهة ممتعة وخاصة مع أولاد عمتنا. لا، لن أذهب معكم يا سالي، لقد وعدت صديقي وعلي أن أفي بوعدي معه. سأذهب إلى بيت خالد لإتمام اللوحة. حسناً يا باسل، افعل ما تراه صواباً. لن أستطيع الذهاب معكم يا أمي. لماذا يا باسل؟ لقد وعدت خالد بتلوين لوحة المسابقة والاشتراك معه، وغداً تقديم اللوحة، وليس هناك وقتاً كافياً. أحسنت يا باسل، لقد وعدت صديقك وعليك أن تفي بما وعدت. ستكون لوحة رائعة وستزداد جمالاً عندما تقوم بتلوينها، فأنت يا باسل لديك موهبة تنسيق الألوان. وما قيمة الألوان بدون هذا الرسم الرائع؟ لقد أصبحت جميلة. لقد قمنا بعمل رائع يا صديقي. عمل رائع يا خالد. أنا وباسل تعاوننا سويا في هذه اللوحة. لقد اخترت هذه اللوحة كأحسن لوحة لمسابقة الرسم لهذا الشهر. ما رأيكم في هذه الجائزة التي تسلمتها من الأستاذ نبيل؟ إنها جميلة، ولكن الرحلة كانت ممتعة يا باسل، وقد فاتك الكثير. لم يكن في استطاعتي الذهاب معكم بعدما وعدت خالد بإتمام اللوحة معه. بارك الله فيك يا باسل، المسلم الحق لابد أن يكون حافظاً لعهده، ولهذا سأعوضك عما فاتك في هذه النزهة، وسنذهب إلى السيرك في العطلة الأسبوعية. شكراً يا أبي. هي إنه الحل المناسب. هي